مهديهم كما هديتنا، اللهم بصرنا بقلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي يا إلهي، حملت نوحا على ذات ألواح وبصر يا ذا العزة والجبروت، وردت على يعقوب بصره بعدما ابيضت عيناه يا ذا الملك والملكوت، وجمعت بينه وبين ابنه يوسف قبل ان يموت، وحملت موسى في التابوت، ونجيت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمدا بخلوص العنكبوت. سبحانك سبحانك سبحانك، انت الحي الذي لا يموت. يا إلهي يا رب يا رب، نورك في دمي وقيامي نور أغر يذوب في وجداني، يا رب نورك في دمي وقيامي نور أغر يذوب في وجداني، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي رضاك أماني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا اليقين في الله، وعلمنا العزة بالله، وعلمنا الكرامة بالله. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. هذه قواعد العقائد وعقائد القواعد. فقد بعث الحبيب المصطفى بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. بعث الحبيب المصطفى ليعلي قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مستغنيا عمن سواه الا الله، لا مفتقرا اليه جميع من عداه الا الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في حلم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله. فاق النبيين، فاق النبيين في حلم وفي كرم، فاق النبيين مبلغ العلم فيه انه بشر، انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ما زلت اسلط الاشعة القرآنية الكاشفة على الامانة، فالامانة كلمة غالية طالما اهتزت لها اعواد المنابر ووصل رنينها الى اعماق القلوب. يا معشر السادة الاعزاء، لقد تكلمنا عن موضعين من مواقع الامانة في الكتاب العزيز، فتعالوا معي ابحث لكم عن الموقع الثالث، ومع الدرس الخامس والتسعين بعد المئة الثالثة تعالوا لنقف لحظات او لحظات مع الموقع الثالث من مواقع الامانة في سورة الانفال. يقول مولانا تبارك اسمه: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الخطاب هنا موجه الى جماعة المؤمنين، الى المجتمع المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لبيك اللهم لبيك، ماذا تريد منا يا خالقنا؟ لا تخون الله. وهل يستطيع احد على وجه الارض ان يخون الله؟ كيف يخون العبد ربه؟ يخون العبد ربه اذا عطل العمل باحكام الله، فكل من عطل الحكم بكتاب الله فقد خان الله. خان الله لماذا؟ لأن الله قال لحبيبه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، ليكون الكتاب حكما. فمن عطل الحكم بالكتاب فقد خان منزل الكتاب. لا تخون الله والرسول، كيف يخونون الرسول اذا خانوا الله بتعطيل كتابه؟ فكيف يخونون الرسول الكريم؟ يخونون الرسول الكريم بتعطيل سنته. فمن عطل الكتاب والسنة فقد خان الله وخان رسول الله. ثم ماذا؟ وتخونوا أماناتكم. الصدق أمانة، فمن كذب فقد خان الأمانة. الحياء أمانة، فمن عطل الحياء فقد خان الأمانة. الوفاء أمانة، الأمانة أمانة، الكلمة أمانة، كل هذه أمانات، فمن عطلها فقد خان الأمانات. ولعلكم تلمحون أيها السادة الأعزاء أن الله قال لا تخونوا الله والرسول، فعطف الرسول على لفظ الجلالة وجعل خيانة أحدهما خيانة لهما، ثم بعد ذلك أفرد الأمانات بفعل خاص بها، فقال تخونوا الرسول وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فخص الأمانات وحدها بفعل خاص بها، لأن خيانة الأمانات إنما جاء تبعا لأوامر الله وأوامر رسول الله، فمن خان الله فكأنما خان رسول الله، ومن خان رسول الله فكأنما خان الله، ومن خان أمانات الله فكأنما خان الله ورسول الله. وأنتم تعلمون أيها السادة الأعزاء، وما لي أذهب بعيدا وخائن الأمانة يأتي أمام الله يوم القيامة، وعندما يتمثل بين يدي الجبار جل جلاله يقول له الواحد الديان يا هذا أخنت أمانة فلان؟ فيقول نعم يا ربي. فيقول له الله اذهب وأد الأمانة إلى صاحبها. إلى صاحبها. فيقول العبد يا رب لقد ذهبت الدنيا بما فيها، ذهبت الدنيا بما فيها ومن فيها، فأين أجد الأمانة التي خنتها؟ أين الأمانة حتى أردتها إلى صاحبها؟ لقد ذهبت الدنيا يا رب. أتدرون ماذا يقول له الواحد الديان؟ يقول ربنا للملائكة يا ملائكتي خذوه إلى بئر تسمى بئر الأمانات في قاع جهنم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خذوه إلى بئر تسمى بئر الأمانات في قاع جهنم، ينظر خائن الأمانات في قعرها، فيقال له أرأيت الأمانة في قعرها؟ فيقول نعم. فيقال له اذا فاهبط اليها واعط صاحبها بها، فيهوي في 70 خريفا في قاع جهنم، وقد ذهبت الامانات وذهبت الدنيا. ولذلك يخبرنا الامام علي رضي الله عنه من شر الدنيا وملاعب الدنيا وسخائف الدنيا عندما جاءه احد العباد وقد اشترى دارا، وقال للامام: يا امام، لقد اشتريت دارا، فاكتب لي عقد الشراء بيديك ليبارك الله لي فيها. ونظر الامام علي الى وجه المشتري فوجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه. اشترى دارا فحجب المال رؤية قلبه لنور الله، ظن ان هذه الدار هي دار القرار، مع ان هذه ليست دارنا، ان دارنا هناك، ان دارنا هناك، لها نجمع واليها نرجع. فماذا كتب الامام في عقد الشراء؟ اسمعوا صيغة العقد ووحدوا من لا يغفل ولا ينام. حمد الله، حمد الله الامام واثنى عليه، ثم كتب العقد هكذا: اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد الغافلين وسكة المذنبين، لها اربعة حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الحساب، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. اسمعوا الحدود، اسمعوا الى الحدود، فهذه حدود دارنا جميعا. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبات، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان من لا يموت. حدود اربعة. اسمع يا آكل مال اليتامى، اسمع يا آكل مال العباد، اسمع يا آكل أموال الناس بالباطل، اسمع يا ظالم، اسمع يا جبار، اسمع يا حميد، اسمع يا آكل مال المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين. الاستراحات لن تدوم، القصور لن تدوم، السلطون لن يدوم، الحراسة لن تدوم، المال لن يدوم، الجاه لن يدوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ التاريخ، اسألوا التاريخ عن قصر عابدين، اسألوا التاريخ عن كبير عائلة محمد علي، اين محمد علي واين ابنه ابراهيم واين طوسون واين عباس واين اسماعيل واين توفيق واين عباس الثاني واين السلطان حسين واين احمد فؤاد واين فاروق اين فاروق واين جمال اين فاروق الذي ودع مصر في مساء يوم وهو على يخت المحروسة ووقع على عريضة التناسل عن العرش؟ ان هذه العروش فانية، ان هذه العروش زائلة، اما الذي لا يفنى عرشه ولا يزول ملكه فهو القائل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى واخفى واخفى. من هو؟ من هو؟ الله الله. من هو؟ الله. هل هناك غيره؟ لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى، من الباقي بعد فناء خلقه؟ اسمعوا اسمعوا حدود دورنا، اسمعوا حدود دارنا. اين فاروق؟ اين فاروق؟ اين فاروق يا صواريخ مصر؟ اين فاروق يا صواريخ مصر؟ اين فاروق الان بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتلسم في طيب روائحها تحت عتبات الثرى، جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا؟ اين فاروق؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا صواريخ مصر، يا ورثة الملكية، اسألوا التاريخ. اين ينام الان فاروق؟ اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر؟ واين المدل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر؟ وماتوا جميعا، ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اما لك فيما مضى معتبر؟ يا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن جمال الرجل الذي قال فيه المنافقون ما قالوا، قالوا فيه بشرايا ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا. أجمال ما لك من بين الآلام فتن في الشرق والغرب ممن ينطق الضاد لو كان يعبد من بين الآلام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادا. اسمعوا اسمعوا الى كلام المنافقين لكل حاكم. الى الطابور الخامس لكل من تربع على عرش مصر لو كان يعبد من بين الانام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادا. فأين ذهب المعبود؟ أين ذهب الذي كانوا يريدون عبادته؟ أين جمال؟ بل أين عبد الحكيم الذي قتل في اليمن 50,000 من الموحدين؟ بل أين صلاح؟ بل أين جمال سالم؟ اسألوا التاريخ عن جمال سالم وكيف تربع على كرسي القضاء في محكمة تعيسة اسمها محكمة الشعب. ودخل علي احد الموحدين المسلمين ليحاكم فقال له اقرأ لي الفاتحة بالمقلوب، اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب اقرأها. أرأيتم إلى شخص يقلب كلام الله؟ أسمعتم إلى شخص يغير ما أنزل الله؟ أين ذهب هؤلاء؟ أين جمال؟ وأين المشير؟ وأين صلاح؟ وأين جمال؟ أين أباطرة مصر؟ أين الذين قال فيهم مولانا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اسألوا التاريخ أين فاروق؟ أين ذهب عندما وقع على عريضة التنازل وأبحرت به المحروسة وعاد الى مصر محمولا على اعناق الرجال؟ الملوك لا تدوم والحكام لا يدومون والسلاطين لا تدوم، لا يدوم الا حاكم واحد، الا ملك واحد، الا اله واحد، الا جبار واحد، إلا رحمن واحد، إلا رحيم واحد، هو الله هو الله هو الله هو الله، ولا أحد غير الله. اشترى ميت من ميت دارا، اشترى ميت من ميت، البائع ميت والمشتري ميت، دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، دارا تقع في بلد المسندين وسكة الغافلين، لها اربعة حدود، لها حدود اربعة. الحد الاول ينتهي الى الموت، الى الموت. والحد الثاني ينتهي الى القبر، القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله، وان خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما. فانظر لنفسك اي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا هفوة فالرب غفار. دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدها الاول ينتهي الى الموت، والثاني ينتهي الى القبر، والثالث ينتهي الى الحساب، والرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. هل هناك حدود غير هذه؟ موت وقبر وحساب وجنة او نار. مهما عظم شأن البائع او المشتري، هذه دارنا وتلك حدودها، هذه دارنا وتلك حدودها. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن شهيران اين ينام الان، وقد قتل من المسلمين 60,000 موحد، قتل من المسلمين في ايران 60,000 موحد، اين ينام الان؟ ينام الان في تراب وفوقه تراب، وعن يمينه تراب، وقد اصبح مائدة كريمة للدود. فلم الظلم؟ ولم الطغيان؟ ولم الجبروت؟ لم الظلم؟ ولم الطغيان؟ ولم الجبروت؟ قال الرجل للامام علي: يا امام، جئتك لتكتب لي عقد شراء دار، فكتبت لي عقد شراء مقبرة. ما هذا؟ فقال له الامام: يا هذا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك؟ اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا وافنى الموت اهليها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خاسنها والجار احمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد. ما لكم لا تصلون على احمد؟ اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد. الجار احمد. الجار احمد والرحمن ناشيها. الرحمن الرحمن وحد الواحد الديان. اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. والرحمن ناشيها. هل في الجنة ليل او نهار؟ لا، انما تضاء بنور الواحد الديان. فاذا ما جاء ما يناسب يوم الجمعة يوم القيامة، ليس هناك يوم القيامة يوم جمعة، انما اسمه يوم المزيد. اذا ما جاء يوم الجمعة تلقيت من الملائكة بطاقة وانت في الجنة، ان هذه البطاقة من الله يقول لك فيها كل يوم جمعة: عبدي اشتقت اليك فزرني. اشتقت اليك فزرني. الله، انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. عبدي عبدي اشتقت اليك فزرني. زيارة زيارة لا لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى ولا لإسرائيل الخائنة، إنما هي زيارة لمن لا يغفل ولا ينام، زيارة ونزور الله، سنزور الله ويخطبنا الله ويكلمنا الله كأنه يكلم كل واحد على حدة، واذا بسحابة تمر علينا فنظنها ماء، واذا بها تمطرنا مسكا وريحانا. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، رضوان خازنها والجار احمد، رضوان خازنها والجار احمد، والرحمن ناشيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أهل الجنة أرضيتم؟ هذا سؤال موجه من ملك الملوك الى سكان الجنان. يا اهل الجنة ارضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى يا ربنا، الم تثقل موازيننا، الم تغفر ذنوبنا، الم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من عذاب النار؟ أهناك أفضل من ذلك يا مولانا؟ فيقول لهم مولانا أنا أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون وأي شيء أفضل من هذا؟ فترفع الحجر بينهم وبين ذات الله، فينظرون إلى ذات الله فلا ينظرون الى شيء اخر بعد رؤيتهم لله. الهي يا الهي استحي ان اسألك وانا انا، ولكن كيف لا اسألك وانت انت؟ ان كانت ذنوبي لها حد وغاية فان عفوك لا حد له ولا نهاية. يا ساكن الجنان، يا ساكني الجنان، بينكم وبين الملائكة ثلاث كلمات، إن أراد الواحد منا أن يطلب مأكلا أو مشربا لا يضغط على جرس في الجنة، فليس في الجنة أجران، ولا يصفق بيديه، فليس التصفيق من عادات الرجال، إنما يقول كلمة واحدة: سبحانك اللهم. فإذا قالها دخلت عليه الملائكة بما شاء من الطعام والشراب والفاكهة، وتقول له: سلام عليك. فيرد العبد قائلا: الحمد لله رب العالمين. اسمع إلى قول مولانا، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. وعندما تجلس على سرير الجنة ترى الاشجار دانية الثمار بحيث لا تكلفك قياما او قعودا، انما ترى ثمارها دانية على فمك، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وما من مؤمن يخطف ثمرة من ثمار الجنة إلا نبت مكانها مثلاها، فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ هل هناك دورات مياه؟ إن الله تعالى قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في شغل بماذا؟ بالجلوس على شواطئ الانهار وفي ظلال الاشجار وقطف الثمار والانس بالابقار ورؤية الواحد القهار. هل هناك فضلات؟ هل هناك دورات مياه؟ لا، انما يخرج الطعام على الاجسام عرقا ريحه اطيب من ريح المسك. ليس هناك دورات مياه، وليس هناك فضلات، انما يخرج الطعام رشحا خفيفا ريحه اطيب من ريح المسك. اذا لم يكن في الجنة ليل او نهار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ايها السادة الاعزاء، اذا ما قدمنا على حوض الحبيب المصطفى فالحوض على مقدار مسيرة شهر، ماؤه اشد بياضا من اللبن، وريحه اطيب من ريح المسك، وطعمه احلى من العسل، وكيسانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها ابدا. من الناس من يسقيه علي بن ابي طالب بيده، ومنهم من يسقيه النبيل عثمان بن عفان، ومنهم من يسقيه الفاروق عمر، ومنهم من يسقيه ابو بكر، ومنهم من يسقيه الحبيب. الحبيب. ومنهم من يرى الكأس قد ارتفع الى فمه ولا يرى له رافعة، فيقول من يسقيني؟ فينادى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إلهي بك أستجير، ومن يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. اذا لم يكن في الجنة ليل ولا نهار فمتى ننام؟ متى نستريح؟ متى نضع جنوبنا مع الحور العين؟ اما متى فعندما تسدل السطر على الاسرة. اذا اسدلت السطر على الاسرة باسم من لا يغفل ولا ينام، فهذا موعد النوم مع الحور العين. دارا اشتراها ميت من ميت، لها حدود اربعة: الموت والقبر والحساب والجنة او النار. اسأل الله ان يجعلها جنة ونعيما ونعيما. يا هذا يا هذا، لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد، والجار احمد والرحمن ناشيها. قال الرجل: اشهد الله يا امير المؤمنين انني قد تصدقت بداري على الغريب والمسكين، ليبدلني الله منها جنة ونعيما. ايها السادة، اين نحن؟ أين نحن الآن؟ لقد ذهبنا إلى هناك، وما أدراك ما هناك؟ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أيها السادة، أنا لو تركت العنان للسان، لو تركت العنان للسان والبيان والجنان، والله لو أعطيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة لأصف لكم ما في الجنة، فما أنا إلا نملة وهنانة تحاول أن تحرك جبلا أشم من مكانه، وما أنا إلا قطرة من بحر، وما أنا إلا سطر من قمطر، وما أنا إلا جزء من كل، وما أنا إلا غيض من فيض، وما أنا إلا كشعاع النافذة المتسلل من حناياها. من أنا حتى أصف جنة الله؟ ومن أنا حتى أحدثكم عما فيها؟ وفيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكنها نفحة من نفحات القرآن الكريم. ايها السادة الاعزاء، والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو ظللت احدثكم عن الجنة لانقضى العمر وولى الزمان ونفخ اسرافيل في صوره، وما زلت اتكلم عن الجنة لانها لا حدود لها ولا يحدها احد ولا يقف امامها متحدث، لكني افوض الامر الى صاحب الامر واقول يا الهي ان لم اكن اخلصت في طاعتك فانني اطمع في رحمتك. فإنني أطمع في رحمتك. أنا زادي قليل، أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، أنا الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ أيها السادة الأعزاء، أعوذ بحضراتكم من هنالك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إلى هناك حيث اشترى ميت من ميت دارا، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ماذا اقول بعدما طفنا بروضات الجنات؟ لكني ارى ان اختم هذا المشهد المهيب بهذه الزيارة البكرية العلوية لسيدنا رسول الله، وكأني ارى الان امامي ابا بكر وعليا واقفين على باب المصطفى. ابو بكر يقول لعلي: تقدم يا علي. فيقول علي: وكيف اتقدم عليك يا صديق، يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. فيقول له ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي، يا من قال فيك الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: زوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعلي. فقال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر، يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع ايمان الامة في كفة ووضع ايمان ابي بكر في كفة لرجحت كفة ابي بكر. قال ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الله يوم القيامة يقول لي: يا محمد، لقد جعلت ابراهيم لك خير والد، وجعلت لك عليا خير اخ وصديق. فقال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. فقال ابو بكر: وكيف تقدم عليك يا علي وقد قال فيك الحبيب عليه الصلاة والسلام: ياتي علي يوم القيامة راكبا نجيبة من نجائب الجنة ومعه فاطمة واولادهما، فيشير الناس الى علي ويقولون: اي نبي هذا؟ فيقال: ليس بنبي، انما هو علي بن ابي طالب. فقال علي: وكيف اتقدم عليك يا ابا بكر وقد قال فيك وفي نبينا ربنا سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به هو انت يا ابا بكر. فقال ابو بكر: وكيف اتقدم عليك يا علي وقد قال فيك تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري بمعنى يبيع نفسه فداء لله. وبينما هما يتجاذبان اطراف الحديث اذ هبط الامين جبريل على الامين محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك قم الان. فان ابا بكر وعليا واقفان ببابك، وان ملائكة السماء جميعا تشهد هذا الموقف. فقام لهما الحبيب وقال لهما: لو ان الاشجار صارت اقلاما والبحار صارت مدادا والارض صارت صحائف ما استطاعت الكتبة ان تكتب اجركما عند الله. واذا بابي بكر عن يمينه عن يمين المصطفى، وعلي عن الجهة الاخرى عن يمينه من الجهة الاخرى، ودخل بهما النبي بيته وقال لهما: هكذا نبعث وهكذا ندخل الجنة باذن الله. يا معشر السادة، هؤلاء رجال كانوا أمناء، عرفوا لله حقه، أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. فكيف حالنا؟ كيف حالنا عندما اطالع الجرائم التي تجري في مجتمعنا؟ آسى كثيرا، لص تخصص في نشل احياء الزيتون ومصر الجديدة والمطرية، تخصصه لا يكسر بابا ولا قفلا، انما تناول دبلوماته العالية في ان يقفز من النوافذ حتى لا يقلق نوم النائمين ولا يتعب المرضى ولا البائسين، ويأخذ ما خف حمله وغلى ثمنه. سئل هذا اللص، وسمعت الحوار معه في إذاعتنا، سألوه: ماذا تعمل يا هذا؟ قال: أعمل لحام معادن. لحام معادن بالأكسجين والكهرباء. سألوه: كم تحصل في اليوم من عملك هذا؟ قال: احصل على 5 جنيهات. فلماذا تسرق؟ قال: ان الشيطان هو الذي جعلني كذلك. والحقيقة التي لا انكرها ان الشيطان في زماننا هذا يستحي ان يعمل ما يعمله البشر، يستحي الشيطان ان يعمل ما يعمله البشر. ولذلك لما رأى الحسن رضي الله عنه ابليس في المنام ذات ليلة، سأله الحسن: كيف حالك مع العباد يا ابليس؟ قال له يا حسن كنت بالامس اعلم العباد طرق الضلال فاصبحت اليوم اتعلم منهم طرق الضلال. لحم عاد يحصل في اليوم على 5 جنيهات. لماذا يسر؟ لانه يجد الحنان والعطف والشفقة من اولي الامر. فلماذا لا يسر؟ لماذا لا يسر؟ اذا كان ارحم الراحمين وهو الله امر بقطع يد السارق، هل نحن احن عليه من خالقه؟ لماذا لا يسر؟ لقد جيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارق ليقطع الفاروق يده، فجاءت امه لتشفع له عند عمر وتقول يا امير المؤمنين اعف عنه هذه المرة فانه سرق لاول مرة. فقال لها عمر لو كانت هذه اول مرة لستره الله. ثم قال للسارق استحلفتك بالله كم مرة سرقت قبل هذه المرة؟ فقال له السارق اما وقد استحلفتني بالله فقد سرقت قبل هذه المرة 17 مرة. السارق لماذا لا نطبق احكام الله؟ لماذا؟ لماذا السخرية باحكام الله؟ لماذا نعطل القرآن الكريم؟ لماذا لا نطبق كتاب الله؟ لقد بلغ العسى مني مبلغة وانا اقرأ في مجلة الدعوة الصادرة في هذا الشهر ان هناك مطبعة في الاسكندرية تقوم بطبع اوراق الكوتشينة وتكتب على ظهر كل ورقة آية من كتاب الله وتحت الآية اعلان عن البيرة وعن الخمرة. اعلان عن بيرة ستانلي التي تأتينا من اسرائيل. يا حسرة على العباد، هل نحن في مزيد الى حاجة؟ وهل نحن في حاجة الى مزيد حتى نستورد الفساد من اسرائيل؟ نساء اليهود في ميادين القاهرة عاريات. اليهود دخلوا بلاد الاسلام، احذروا اليهود والمعاملة مع اليهود، احذروهم ونبهوا اولادكم عن خطر اليهود. اللهم انصر ديننا ووحد كلمتنا وارفع رايتنا وثبت اقدامنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. محمد رسول الله، لا اله الا الله. محمد رسول الله. سمعنا الصلاة على حبيب الله. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر بدل دعائه بالخير، وكان الإنسان عجولا. أنا عايزك توحد الله، تقول لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. من عادة الإنسان العجلة في الأمور، وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. يعني عايز يقول لربنا يا رب أنا عايز 1000 جنيه وعمارة محرم بيه وعربية شوفير ليه وطعم أنتي ليه وإيه وإيه، وبعد ما خلص دعاه يلاقي جبريل نازل بشيك بيقول له روح اصرف من بنك مصر. اقول انت عايز كده، كانه قاعد على القهوه وبيقول واحد فرزكه وصلحها، شيء غريب يعني الابد. وبعدين يقول لك تقول له ادعي، يقول لك رئنا نشف من الدعاء. رئك نشف من الدعاء؟ طب اسمع بقى وسمعنا الصلاه على رسول الله. الدعاء ربنا اخذ وعدا على نفسه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، خد بالك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. انا عايزك توحد الله الاول، تقول لا اله الا الله. ادعو فعل امر، استجب فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. يعني انت ادعوني استجب لك، يعني وعد على الله ان يستجيب الدعاء. كل الدعاء، اسمع يا سيدي، الدعاء على 3 اقسام. بعد ما سمعنا الصلاة على خير الانام عليه الصلاة والسلام، الدعاء على اقسام 3: دعاء مؤجل، ودعاء مؤجل، ودعاء يخفف البلاء النازل من السماء. خد بالك، اصل كل حاجة ولا حاجة، انت ما تقدرش تمشي الكون على مزاجك، لان الكون خالق وله نظام وله ترتيب. اذا كان الخير في التعجيل عجل. يعني يا رب اشفيني، اذا كان الخير انه يشفيك وتسيب الفراش وتطلع خير هيشفيك على طول، انما عالم انك انت المرض يعتبر درس لك في الادب. اما كنت الصحة تمام وبتكسر الحديد ما كانش حد مالي عينك، معاك فلوس ومار وجبل المقطم وتنزل متقطم، معاك فلوس وصحة احجز كازينو الحمام، مش عارف تلجيزة بقى ولا فنبابة او كازينو اسمه كازينو الحمام، وحاجة تطير قفص الدماغ الحقيقة. فقل ما في فلوس، لا يعرف الله ان من عبادي من لا يصلح حاله الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. فناس كده ما دام معاها قرش بتبقى محتارة، كأن القرش ده براغيث عمال يقرص فيها، عايز يفقده باي وسيله، يلعب قمار ماشي، يروح في الاماكن المحرمة ماشي، يشرب خمرة ماشي. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ولذلك مسكين عصابة ذاك النهار سرقة 50,000 جنيه من المحلات التجارية في الجيزة. طب يسألوا رئيس العصابة بيقول له ابني انت بتشتغل ايه؟ تصور بيشتغل ايه؟ نقاش. يعني النهاردة اللي النقاش في ناس بيقول لك ده انا منزل نقاش، يعني بقى اقل من 10 جنيه في اليوم ما بيوقعش. ها؟ طيب تسمع ايه يا ابني؟ يعني الواحد النهاردة لما يجي واحد نقاش يقول له انا عايز اتجوز بنتك، يقول يا سلام نقاش يتجوز بنتي، ده نسب عظيم احسن من لافرانس واحسن من البكالوريوس. يعني الموظف لما بيقبض المرتب بيسألوه ازاي حال المرتب معاك يا بيه، يقول لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين هم اللي صعب. يا عمي الموظف النهارده داخل في بند انما صدقاته للفقراء والمساكين، داخل فيه ما اصل له نظام، لابد يكون بدله، لابد ينظف القميص. شوف المكوى النهارده بكام، البدله بكام، ما تاخذنيش جوز الحذاء بكام. يعني النهارده الانسان عشان يشتري النهارده حذاء يلبسه لا يسيب ب 15 جنيه والله كانوا عارضين جزمة ذاك النهاردة كم بالك ب 55 جنيه جزمة، لأن آراءهم جزمة وأفكارهم صعمة دهية عالهم أنا عايزك توحي وتسمعني الصلاة على حبيب الله زي اللي راح اشترى الجزمه لمراته بعد ما دفع الثمن خدها وطلع يجري. صاحب المحل بيقول له يا عم انت دفعت ثمنها بتجري ليه؟ قال له اجري حصلها قبل الموضه ما تتغير. ما خايف الموضه تتغير قبل ما يوصل، ما كل يوم فيه موضه. وحد الله لا اله الا الله. فاذا كان الخير في التعجيل عجل. ولذلك انت عارف لما بتزور واحد مريض وبتقول اللهم ارحمه، انت عارف ربنا بيرد عليك يقول ايه؟ انت بتقول اللهم ارحم عبدك هذا المريض، ربنا يرد يقول لك كيف ارحمه مما به ارحمه. اذا كان المرض ده رحمة، المرض اللي هو فيه ده اهو رحمة، لان ما تعرفش المريض ده كان بيعمل ايه. فربنا عايز يغسله، عايز يدخله الحمام، عايز يديله دش بصابونه كومبليكس يخلي ريحته حلوه. ولذلك اسمع معايا كلام المولى جل جلاله في الحديث القدسي بيقول اذا مرض عبدي فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دمه، فاذا ابرعته ولا ذنب له، واذا تاسيته فالى رحمتي. قال له امال ايه؟ ما توحد يا راجل ولا اله الا الله ويسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. المهم فلم يشكني الى عواده. ما في واحد مرض تروح تزوره ازاي الصحة يقول اللهم لك الحمد يا رب رضا، يا سلام افتكار رحمة، يا سلام ما دام ده في رضا الله ربنا يكرمنا يا شيخ. واحد تاني ازاي الحال؟ اهو زي ما انت شايف دايما فاكرنا بالبلاوي، هي دي عيشها يا راجل. الناس زي العفاريت وانا اللي مرمي، الناس مشت في اللبخ وانا في النشف لبخت. يا بخت ليه مالك من دون البخوت لبخت؟ ايه يا راجل فتقت ايه؟ هتعمل لبى يداريها على ربنا ولا ايه؟ ايه يا ابني حصل ايه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ويجيب لبها الامثله بتاع زمان. قالين البخت عبد القلب هو راكب الجمل. قالين البخت لا العظم في الكرشة. قال لك جايز ليه في الكرشة؟ لا لا العظم في الجبنة. يا ساتر يا رب. نحن لو تاجرنا في الطواري ربنا يخلق الناس من غير روس. قال له ويه يا ابني جرى لك ايه؟ ايه المسألة دي؟ وتبص تلاقي قاعد يقول لك ان حظي كدقيق فوق شوك بدروه. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. صعب الامر عليهم ثم قالوا ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. ده كلام ايه ده؟ ده كلام اللي يودي بتاعته يا اولاد. قال لا الحظ زي الدقيق اللي بدروه على الشوط وجابوا ناس حافين وقالوا لهم اجمعوا الدقيق من وسط الشوط. دقيق يا قدك سن شوي. وانت وشك ابيض الحمد لله يعني. خليك خشن شوي يعني. اجمد مع الله. لان البلاء من الله رحمة. يا اخي ده سيدنا ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام 18 سنة ما يقومش من الارض. ما توحد وصل على الحبيب. 18 سنة ما يقومش من الارض. لدرجة ان امراته بتقول له في يوم يا نبي الله اما ان الاوان ان تدعو الله لك بالشفاء. وبعدين وانتم بالكم قصة ايوب دي اللي بيقولوها في الاذاعة بتاعت نعسة وبنت عمه على البلاوي صابرة وبنت عمهم الكرام اللي مش عارف ايه لا يوم شكت منه ولا الخالي درى. لا ده تاليف زكريا الحجاوي. احنا مع ايوب بتاع ربنا. هم يقولوا عايزين يقولوه ويقول الدب ياكل في وشه وطلعت الدودة في لسانه وقعت من على لسانه. سالها تاني وقال لها اطلعي على لساني كلي رزقك. احنا صلحنا في بلد اسمها بلد ابو لمعة. دود ايه يا راجل يا مدول؟ دود ايه يا راجل اختشي؟ الانبياء لا يمرضون بامراض تنفر العبادة منه. مستحيل النبي يصاب بمرض ينفر العبادة. دود ايه؟ ودود قال تطلع على يا حلاوة لما الدودة تطلع على اللسان وتعمل تفضل اللي بيجي في عقبه برغوث واحد بيلبسه النهار يضرب على قفاه. ايه المصيبة اللي يفني ويخلع اللبس ويسلم فنيه ويدخل بقط المية ينفض نفسه. ودي مرغوث فاهم. بالله العظيم في واحد يتحمل دودة تدخل على لسانه. تلمسوا بيديد يا اخوان. واحنا مش بني ادمين. هو ايوب ده كان ايه؟ شمشونه دليله. انا حاجة غريبة يعني الحقيقة. ايه دودة يقف على لسانه وتعمل على لسانه يوم الناس تعال يا ست دودة خد رزقك يا حبيبتي. الناس بتوع اغاني. هلا هم مش الناس دول اللي بيألفوا الاغاني اللي بيقولوا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يصحى بيتكم اما الحب يا روحي عليه. يا سلام انتوا فهمتوا حاجه؟ اهو كلام بيوكل جاتوه وبيتكل في الزمالك. اهو ده اللي احنا ماشيين بيه. مش عارف ايه ظلمت الحب وقلت وعدت وقلت عليه مش عارف. زي طلعت ادب نزلت ادب لقيت الدب يأذى الدب. اهو كلام. وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على حبيب الله. فايوب يا رجال على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان المرض اللي عنده عبارة عن تعب في مفاصله اللي احنا بنسميه روماتيزم دلوقتي. الم في المفاصل عند روماتيزمه قعد بالروماتيزم 18 سنة. مراته قالت لي ادعو الله. قال له هو انا قعدت كم سنة سليم؟ قالت له 80. وكم سنة مريض؟ قالت له 18. قال لها استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر علي 80 عاما مريضا كما مرت علي 80 عاما صحيحا. يا سلام والله العظيم ده فيها ناس لما ربنا بس بيجيب لها شوية صداع يقول لك مش متصلي انا تعبان. مش متصلي. لما ابنه بيجي له دور ثاني في امتحان يقول لك انا كنت بصلي عشان الواد ينجح انما الواد ما نجحش. ايه انت بتشتغل تاجر مع ربنا؟ اذا السوق ربحت تبقى كويسه، ما ربحتش تبقى تضرب دماغك في الحيطه. لا لا، ربنا لا يقبل هذه المعامله اطلاقا. انت لابد تعرف ان كل شيء من الله رضا. ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. امض القضاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. اي كل شيء من الله رضا. اذا كان الناس بتقول حب والغرام بيقولوا كله في حبك يهون. حب مين؟ في حب روميو وجولييت، مش في حب الله. فبالك انت ما في حب الله. قال في حب الله ده انت بعد ما توضع في القبر ويصرخوك المشيعين لن يبقى لك الا الله. يعني حيقول لك عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو صلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. انا عايزك توحد. وبعدين يا ايوب ادعو الله ان يشفيك. قال لا استحي ان اسال الله ذلك. ولذلك شوف دعوة ايوب، ما قالش يا رب اشفيني، ما قالش يا رب انا زهقت، ما قالش يا رب اعمل ايه، انما بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. قال ربنا مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا سلام، شوف الادب، شوف الادب. مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. شوف الشفاء بتاعه جي على ايه. لا ربنا حوله مستشفى المعادي ولا وده ام المصريين ولا الدمرداش ولا سلخانة القصر العيني، انما الشفا دي من حاجات بسيطة. يا ايوب حرك رجلك في الارض، حرك رجله، نبع من رجله بئر مية، ربنا قال له اغتسل من هذا الماء واشرب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اشرب واستحم. بعد ما شرب واستحم عاد شابا كما كان. مراته عمالة تبحث عن لقمة عيش تجيبها له، رجعت لقت واحد وعلامات الصحة بادية على وجهه، شاب محترم والدموية بتجري في اعضائه. يا عم انت ما شفتش واحد مريض كان قاعد هنا اسمه ايوب؟ قال لها تعرفي لو تأملت فيه؟ قالت له طبعا ده جوزي. قال لها انا ايوب، انا ايوب، لا اله الا